لقاءنا الأسبوعي للإجابة على أسئلتكم واستفساراتكم، سائلين الله جل في علاه أن يوفقنا وإياكم لما فيه رضاه، إنه ولي ذلك ومولاه. السؤال الأول: أسأل عن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، حيث أني صددت عنه منذ فترة خوفا من توبيخ الناس أو سوء الرد على النصيحة، هل أنا آثمة؟ نقول وبالله تعالى التوفيق: الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والدعوة إلى الله تبارك وتعالى علامة صدق الاتباع للنبي صلى الله عليه وآله وسلم، كما أنها سبيل الخيرية التي فضل الله جل وعلا ووعد بها هذه الأمة. قال تعالى: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. وقال جل وعلا: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. فهذه الآية الكريمة تبين أن كل تابع للنبي صلى الله عليه وآله وسلم يجب عليه من الدعوة إلى الله تبارك وتعالى بحسبه. والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أحد أبواب الدعوة إلى الله تعالى، بل ربما كان أهم أبوابها، وقد ثبت في حديث أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. رواه مسلم. وروى أيضا من حديث ابن مسعود رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من نبي بعثه الله تعالى في أمة قبلي إلا كان له من أمته حواريون وأنصار يأخذون بسنته ويقتدون بأمره، ثم يخلف، أو قال: ثم إنه يخلف من بعد ذلك خلوف يقولون ما لا يفعلون ويفعلون ما لا يؤمرون، فمن جاهدهم بيده فهو مؤمن، ومن جاهدهم بلسانه فهو مؤمن، ومن جاهدهم بقلبه فهو مؤمن، ليس وراء ذلك من الإيمان حبة خردل. فالسائلة الكريمة تريد أن تعرف هل هي آثمة إذا قصرت في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. فنقول: الإثم يدور مع عدم الإنكار ولو بالقلب، وهذا من رحمة الله تبارك وتعالى بنا، والإنسان على نفسه بصيرة، لكن إن استطاع أن ينكر باليد يلزمه ذلك، وإلا انتقل إلى المرتبة الثانية وهي الإنكار باللسان، وإلا فالإنكار بالقلب وهو أضعف الإيمان. فإن خلى عن هذه المراتب الثلاثة فلا شك أنه يأثم إذا رأى منكرا ولم ينكره، أو وجب عليه أن يأمر بمعروف وأعرض عنه، لأن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من الواجبات التي يلزم المرء أن يقوم بها، ولها من الآداب والضوابط ما لا يتسع الوقت لذكره، لكن نخص بالذكر منها أن إنكار المنكر إذا غلب على الظن أنه يخلف وراءه منكرا أكبر فإنه لا يجوز، لأن الأصل من إنكار المنكر والأمر بالمعروف أنه يزول المنكر أو يخف، فإذا جاء منكر أكبر فعندئذ نقول لا يجوز الإنكار، والحالة كذلك، والله أعلم. هل يصح أن نطلق كلمة فكر على المنهج السليم كأن نقول فكر أهل السنة والجماعة، أم صحيح أن نقول منهج أهل السنة؟ فلقد سمعنا أن كلمة فكر تعني أنه ينشأ من قبل شخص ومبتدع هو الفكر، أما المنهج فهو من عند النبي صلى الله عليه وسلم. فهل كلمة المنهج خلاف الفكر؟ لا شك أن كلمة الفكر يظهر من لفظها أنها من نتاج التفكير، أي من عمل العقل، والعقل قد يجنح عن الصواب ويميل إلى الخطأ في مواطن كثيرة لما يتحكم فيه من هوى ومصالح شخصية ونحو ذلك. فالفكر نتاج عقل تحكمه ظروف وملابسات وأهواء ونحو هذا، فيكون منه الصحيح ومنه الباطل. أما المنهج فالأصل أنه وحي من الله تبارك وتعالى، كما قال جل وعلا: لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا. فالذي يتعين أن يقال منهج أهل السنة والجماعة ولا يقال فكر، لأن الفكر كما ذكرت في السؤال ناشئ عن إعمال الإنسان عقله في كذا أو كذا، وقد يكون هذا العقل له من النضج والضبط بضوابط الشريعة ما يؤهله لمعرفة الحق، وقد يكون بخلاف ذلك، فقد يكون فيه من مرض الشهوة أو الشبهة أو تسلط الهوى أو غلبة النفس الأمارة بالسوء أو تسويل الشيطان ما يجعله يجنح عن الصواب فيضل ويضل فكره معه. فالفكر يتفاوت ويختلف، والمنهج ثابت لأنه من لدن حكيم خبير، والله تعالى يقول: ولو اتبع الحق أهواءهم لفسدت السماوات والأرض ومن فيهن، بل أتيناهم بذكرهم فهم عن ذكرهم معرضون. والذكر هنا ما فيه الشرف والمكانة والمنزلة ونحن ذلك، وهو كتاب الله تبارك وتعالى الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد. فالذي نقطع به أن كلمة الفكر هذه كلمة لا ينبغي أن تكون من المصطلحات المقبولة شرعا، بل فيها من النظر والتوسع ما يجعلنا نرفضها تماما. وللشيخ بكر ابن عبد الله أبو زيد رحمه الله تعالى وطيب ثراه كلاما طيبا حول كلمة الفكر أو المفكر الإسلامي في كتابه القيم معجم المناهي اللفظية، لمن أراد أن يستزيد في هذا الباب. فنقول كما قلت الآن وأؤكد، منهج لا فكر. هل يجوز أن نقول جمعة مباركة؟ الظاهر أنه لا بأس بذلك إذا كان المرء يتمنى أن يكون هذا اليوم يوم الجمعة، أو هذا الأسبوع المعبر عنه بالجمعة كما يعبر عنه مثلا بالسبت، فيه من البركة التي تحل بالإنسان ما يشرح صدره للخير والهدى وما يوفقه لعمل الطيبات، فلا بأس بذلك والله أعلم. لكن لا تخص جمعة دون أخرى إلا على سبيل الدعاء كما قلت، يعني كأنه قال جعل الله عز وجل يومك مباركا أو جمعتك مباركة أو نحو ذلك. لو أن امرأة أخذت طفلا كبر عمره بعد السنتين أي ما أرضعته، فظل عندها إلى أن كبر ورشد وميز وبلغ الحلم، فهل تكتشف عليه بعد بلوغه هذا وبنتها أيضا؟ وهل هذا تبني؟ ومعلوم السؤال لم يكتمل، الظاهر معلوم ان التبني لا يجوز. هذه المسألة المذكورة لها ملابساتها التي يختلف الحكم باختلافها. فنقول مثلا هذا الطفل عندما التقط نقول هذا الطفل عندما التقط قبل السنتين كان ينبغي أن تبادر هذه المرأة التي التقطته إلى البحث عن سبب يحرمه عليها وعلى بناتها، وهو طبعا معلوم وهو الرضاع المحرم، يعني إذا كانت هي التي ترضع ترضعه، إحدى بناتها ترضعه أو نحو ذلك. أما وأنها لم تفعل ومرت الأيام وكبر الغلام، فنقول إذا كان هذا الغلام لا يستغني عن وجوده بين هذه العائلة، ولا يمكن لهذه العائلة أن تستغني عنه، كحال سالم مولى أبي حذيفة في حديث عائشة الذي رواه مسلم أن سالما كان مولا لأبي حذيفة، فلما كبر وكانت تدخل عليه زوجة أبي حذيفة فترى في وجه أبي حذيفة الكراه، فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال أرضعيه تحرمي عليه. والحديث رواه مسلم من حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنه، وهي القصة المعروفة برضاع الكبير. والجمهور على خلاف قول عائشة، وأنهم يرون أن الرضاع المحرم ما كان في السنتين فقط، لكن الظاهر والله أعلم أن هذه حالة ضرورة. فإذا وجد مثل هذا الوصف في هذا الغلام، وكما قلت سابقا أنه إذا كان لا يستغني عن هذه الأسرة ولا تستغني عنه هذه الأسرة، فلا بأس أن نأخذ بهذه الرخصة مسألة رضاع الكبير، وعندها يحل أن يدخل على المرأة وعلى بناتها كابنها وأخ لبناتها. أما التبني فغير جائز، والأصل في التبني أن ينسب الولد إلى غير أبيه، فيقال فلان ابن فلان وفلان هذا ليس أبا له، فهذا هو المحرم. والله تعالى يقول ادعوهم لآبائهم هو أقسط عند الله، فإن لم تعلموا آباءهم فإخوانكم في الدين ومواليكم. وطبعا الآن لا يصلح أن نقول فلان مولى فلان، فيمكن أن يسمى باسم آخر غير اسم العائلة التي تربى فيها أو تقوم على حضانته، لئلا يزاحم أولاد هذا الرجل في ميراثهم ونحو ذلك، فيختار له اسم مخالف فيعرف بعد ذلك أنه ليس أخا لهم، إلا أن يكون من الرضاع كما ذكرت. والله أعلم. سؤال: من يستحق الشبكة عند فسخ الخطبة إذا كان ولي العروس قد اتفق على كتابتها في القيمة بالجرامات وكان التارك هو الخاطب؟ هذه المسألة أيضا فيها خلاف بين العلماء رحمهم الله تعالى، فمن العلماء من ينظر إلى من التارك، هل الفتاة هي التي رغبت في فسخ الخطبة أم إن الشاب هو الذي رغب في ذلك؟ قالوا فإذا كانت أو فإذا كان الفسخ من قبل الخاطب فإنه يمنع من الهدايا التي أعطاها للمخطوبة في مدة الخطبة. والذي أراه والله تعالى أعلم ويترجح عندي أن الخطبة وعد بالزواج، وهي فرصة ليتعرف كل من الطرفين على الآخر، فربما وجد فيه من المزايا والمحاسن ما يجعله يتمسك به أكثر ويهيئ للعشرة بينهما فيما بعد أن تدوم، وربما وجد أحدهما أو كلاهما من الآخر ما لا يعجبه ولا يتصور استقرار الحياة الزوجية معه، فعندئذ له أن ينكل عن خطبته أو يرجع عنها، وعندئذ لا ينبغي أن يغرم شيئا، لأنه إنما دفع هذه الشبكة المتفق عليها نظير أن يرتبط بهذه الفتاة وتكون زوجا له. إذن هي وإن سماها البعض هدية إلا أنها هدية في مقابل عوض، والعوض لم يحدث فترد عليه هديته، وهي في الحقيقة ليست بمعنى الهدية، لأنه بيتفق عليها وبيشترط بيتفق عليها وبتكون شرط في إتمام النكاح، وقد تنقطع العلاقة قبل بدايتها لعدم موافقته على الشبكة التي يريد الأب أن يأتي بها لابنته، فهي في الحقيقة تأخذ حكم المهر، والمعروف أن المهر لا يدفع منه شيء للمخطوبة مدة الخطبة، لكن لو عقد عليها بيكون لها نصف المهر، دخل بها بيكون لها المهر كله. فالظاهر والله أعلم أن مسألة أن من يفسخ لا أثر لها إلا إذا كان متعديا ظالما، لا يوجد ما يبرر فسخه للخطبة، ويترتب على ذلك من الآلام النفسية والمفاسد الاجتماعية للمخطوبة وأهلها، ما يجعلنا نقطع بضرورة إزالة هذا الضرر ولو بمعاقبة هذا الشخص عقوبة مالية نظير ما أحدثه من ضرر أو أوقعه من ضرر بهذه الفتاة أو بأسرتها. كذلك أيضا إذا كانت هذه الأسرة اضطرت لإنفاق بعض الأموال كعمل وليمة في الشبكة أو عرس معين أو نحو ذلك، فهذا يخصم من ثمن الشبكة التي قدمها الخاطب، لئلا نجمع على البنت وأهلها غرامة مالية وألم نفسي. لكن جملة الشبكة تأخذ حكم المهر، والأصل أن ترد إلى الخاطب، لأن لها حكم المهر وليس لها حكم الهدية، لنقول العائد في هبته كالكلب يقيء ثم يعود في قيئته. بمختصر ما قلت الآن، إن الشبكة المتفق عليها بتأخذ حكم المهر، وبالتالي إذا نكل أو رجع الخاطب عن إتمام الزواج فترد عليه شبكته، إلا أن يكون قد تسبب في ضرر مادي لهذه الفتاة وأسرتها فتأخذ ما يقابل هذا الضرر، وكذلك أيضا إذا عرضها لضرر أدبي أو الاجتماعي يتحمل ما يقابل هذا الضرر ويخصم من شبكته، أو يكلف بدفعه مالا وترد عليه شبكته، والله أعلم. يقول إذا نظرنا للإنسان بمجمله نجده جسد وروح ونفس، ما مهمة كل منهم في حياة الإنسان، وما هو الفرق بين الروح والنفس؟ وشكرا. ابتداء بالمفهوم العام، معروف أن الإنسان جسد وروح في الأصل، والجسد بلا روح لا قيمة له، لأنه يكون ميتا، فالإنسان قبل أن تنفخ فيه الروح بعد كونه نطفة ثم علقة ثم مضغة تنفخ فيه الروح بعد ذلك، تدب فيه الحياة. ثم إذا أراد الله تبارك وتعالى أن يتحول هذا الشخص من دنيا الأحياء المعلومة إلى بداية دنيا البرزخ، خرجت روحه من جسده بحسب حاله مع ربه جل وعلا طاعة وعصيانا، ثم ترد إلى جسده في قبره حتى تقوم الساعة ويبعث ويحشر للحساب. فالروح هي التي توجد معها الحياة وتعدم بعدمها. والنفس في الحقيقة، يعني العلماء رحمهم الله تعالى تكلموا كلاما طويلا عن النفس، وهل هي واحدة أم ثلاثة، باعتبار ما جاء في القرآن الكريم من ذكر أوصاف النفس، من قول الله تبارك وتعالى: وإن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي، وقول الله تبارك وتعالى: لا أقسم بالنفس اللوامة، وقول الله تبارك وتعالى: يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية. فهل هي نفس واحدة لها ثلاثة صفات؟ هل هي نفس واحدة لها ثلاث صفات، أم أنها ثلاثة أنفس تظهر هذه تارة والأخرى تارة؟ هذا في الحقيقة يعني من أمور الغيب التي لا أحبذ الخوض فيها كثيرا، سواء قلنا ثلاثة أو واحدة. المهم صفة هذه النفس ما هي؟ هل هي نفس أمارة بالسوء تحتاج أن يجاهدها المرء ويقاومها حتى تستقيم على منهج الله لتكون على الأقل لوامة إن لم تبلغ درجة النفس المطمئنة؟ هذا هو المهم. والله تبارك وتعالى أوجب علينا مجاهدة أنفسنا حتى تستقيم على شرع الله جل وعلا، وعلق الفلاح على تزكيتها، فأقسم جل وعلا في سورة الشمس وضحاها 11 قسما، ختمها بقوله: ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها، قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. وقال جل وعلا: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. والجهاد هذا فيه مجاهدة العدو الباطن ومجاهدة العدو الظاهر. العدو الباطن المتمثل في النفس الأمارة بالسوء والشيطان الرجيم. والله تبارك وتعالى يقول: وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. يبقى الذي يهمنا في هذا الباب حال هذه النفس، وما يجب علينا تجاهها من تزكيتها وحملها على طاعة ربها لتسعد في دنياها وآخرتها. نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعل نفوسنا مطمئنة بذكره وطاعته، وأن يقينا جل وعلا شر أنفسنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. يقول: أين أنتم يا سلفيين؟ لقد علمنا أن السلفيين لهم معاهد دعوية لتعليم العلوم الشرعية والسنة على نهج الله ورسوله والسلف، وهي في معظم أنحاء مصر، لكن أين أنتم من أسيوط؟ ليس هناك أي مكان لكم فيها، ومحافظة أسيوط هذه فيها أكبر نسبة نصارى وأكبر تجمع لهم هنا، ومعظم المحلات والتجار مسيحيين وموظفين الحكومة. نعم عندنا معاهد الأزهر، لكن هي من أدنى أنواع التعليم، ومعظم المناهج محذوف نصفها، هذا غير تدني أخلاق طلبة هذه المعاهد من تسكعهم على الطرقات لمعاكسة البنات، غير البنجو وغيره. محافظة أسيوط هي أفقر محافظة على مستوى الجمهورية، فمعظم القرويين يجعلوا أبنائهم في هذه المعاهد لعدم وجود نقود معهم لتحمل مصاريف الدراسة الأخرى. فمن هنا تدنى هذا التعليم الأزهري. أين أنتم من معاهدكم التي في أنحاء الجمهورية؟ نحن عندنا في أسيوط لا يوجد جوامع تفتح إلا في وقت الصلاة فقط، وتغلق بعد الصلاة مباشرة. هذا أمر من أمن الدولة. هل لكم أحد الشيوخ السلف هنا؟ وهل إن وجد هل له دور فعال في نقل وتعليم منهج الله ورسوله للناس والطلبة؟ أي هل له حلقة علم أو طلبة؟ لا أعتقد. نحن هنا في بدع من كل اتجاه. أنا أضع الأمر بين أيديكم وأحملكم هذه المسؤولية أمام الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. والله يا أخي يعني جزاك الله خيرا ونكأت جراحا. كم تؤلمنا يعلم الله تبارك وتعالى، لكن الله جل وعلا لا يكلف نفسا إلا وسعها. ولعلي إن شاء الله تبارك وتعالى أحاول أن أسأل، لعل وعسى أن تكون هناك بعض المساجد التابعة لأنصار السنة أو الجمعية الشرعية أو نحو ذلك، ونحاول إن شاء الله أن نوجههم نحاول إن شاء الله تبارك وتعالى أن نوجههم للاهتمام بهذا القطاع العريض والمهم من بلدنا مصر الحبيبة، ولو بإقامة معاهد لتخريج الدعاء على كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، على غرار ما هو حاصل في بلدان أخرى، ولعلي أوفق لشيء من ذلك إن شاء الله. فإن لم يكن فأنصح أخي الكريم أن يوجه إخوانه في أسيوط وما شابهها إلى الإقبال على الدروس التي تبث من خلال الإنترنت. وإن شاء الله لو كونت مجموعة من أسيوط خاصة على استعداد من أو على استعداد أن تبدأ من الصفر في تلقي العلوم الشرعية، فإن شاء الله لن ندخر جهدا في تعليمهم من خلال الإنترنت، وبالذات أني إن شاء الله على عزم أن أهتم بهذه الجزئية من خلال موقع باسمي سيفتح قريبا إن شاء الله. فعليك أنت الآن المسؤولية أن تجمع ما ترى فيه أو فيهم الأهلية والهمة لتلقي العلوم الشرعية، ثم يأتي دورنا بعد ذلك. وهكذا أكون قد أبرأت ذمتي أمام الله تبارك وتعالى، وجعلتك أنت المسؤول في هذا الصدد. يبقى من الآن ابدأ، جزاك الله خير، ولعلك تكون تسمعني الآن، ابدأ في تجميع الإخوة الذين يرغبون في تلقي علوم الكتاب والسنة، وسنبدأ معهم من البداية، ثم راسلني بارك الله فيك. يعني إن شاء الله يعني ها نحن نلتقي كل أسبوع، فإن شاء الله المرة المقبلة تخبرني ماذا فعلت وعلى ما عزمتم لكي أبدأ في ترتيب هذه الأمور، ولعل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا لما يحب ويرضى إن شاء الله. أختي تقول أنها ينزل منها نقط بني من الحيض، فهل أصلي؟ الأخت الكريمة، إذا كان لك عادة مستقرة، يعني جرت عادتك أن تحيضي 3 أيام أو 5 أيام من كل شهر، تبدأ من يوم كذا وتنتهي بيوم كذا، ثم حصل نوع من الاضطراب فبدأت هذه النقط تنزل قبل هذه المدة أو بعدها، فلا تلتفتي إليها واعملي بعادتك المتكررة، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أمر بذلك فاطمة بنت أبي حبيش، قال لها أمكثي قدر أقرائك، أي المدة التي كان يصيبها الحيض فيها، ثم بعد ذلك اغتسلي وصلي، وإن نزل هذا الدم فلا تلتفتي إليه. لكن إذا كان من الأصل عادتك مضطربة، يعني مرة تأتي 5 أيام، مرة تأتي 6، فلك أن تعملي بأوصاف الدم. المرأة بطبيعتها تعرف دم الحيض من غيره، وقد حسن بعض أهل العلم حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذا كان دم الحيض فإنه أسود يعرف، أي تعرفه النساء، والبعض يضبطها يعرف، أي له رائحة مميزة عن سائر الدماء. فإذا لم تكن لك عادة معلومة فلك أن تعملي بالتمييز بلون الدم ورائحته وقوامه، فمعلوم إن لون الحيض، لون دم الحيض بيكون بني غامق في أغلب الأحوال، وأيضا بيكون قوامه غليظ وكثافته عالية، وكذلك أيضا تكون رائحته إلى حد ما منتنة بخلاف سائر الدماء. إذا كان الأمر كذلك فاعملي بهذه الأوصاف، فما دامت الأوصاف متوفرة بهذا دم حيض، طالت المدة أم قصرت، لأنه لا يعرف لأقل الحيض وأكثره حد معلوم بالشرع، فلا حد لأكثره ولا حد لأقله. يقول أنا شاب بحديث التخرج من فترة، رزقني الله بوظيفة في وزارة العدل كحافظ جنائي، تخرج القضايا من الجلسة أحفظها وأقوم بإرسالها للاستئناف وأخدم المواطنين، وقد سمعت في الفترة الأخيرة أننا نعاون القاضي على عمله، كوننا نعاونه على الحكم بغير ما أنزل الله، علما بأني لا أملك سواها وأمي مريضة ومتأثرة بهذا الأمر، هل يجوز لي أن أعمل بمجال آخر دون الكاتب بعيدا عن القاضي؟ مسألة أنك تساعد القاضي يعني في الحقيقة فيها بعد بعض الشيء، لأن القاضي هو الذي ينظر القضية وهو الذي يحكم، فهو الذي يتحمل المسؤولية كاملة إذا قضى بغير ما أنزل الله تبارك وتعالى. لكن مع هذا، لو استطعت أن تبتعد عن هذه الوظيفة وتجد وظيفة أخرى تتكسب منها وتحقق بها الدخل الذي يحفظ لك ماء وجهك ويحول بينك وبين سؤال الآخرين أو تكفف الناس، فهذا لا شك أول. لكن مع هذا نقول، إن بقيت في المكان الذي أنت فيه وأنت كاره لما تفعل، فنرجو إن شاء الله أن يكون ذلك عذرا لك، ولكن كما قلت اجتهد أن تنتقل من هذا المكان حتى لا يؤثر ذلك على نفسيتك، وربما يحولك عن حب الخير والرغبة في خدمة الناس إلى غير ذلك، والله تعالى يوفقك لما يحب ويرضى. هل نقول دعاء الاستخارة بعد التشهد أم بعد السلام؟ الأصل أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا هم أحدكم بالأمر فليركع ركعتين من غير الفريضة ثم يقول، ثم يقول، فالظاهر أن ثم فيها نوع من التراخي، فلهذا نفضل أن يكون الدعاء بعد التسليم، دعاء الاستخارة: اللهم إني أستخيرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك وأسألك من فضلك العظيم فإنك تقدر ولا أقدر إلى آخره، يقال بعد التسليم أو لا، والأمر واسع والله أعلم. هل محاولة الزوجة بمضايقة الزوج أو أهل الزوج من أجل تركه حلال حتى تجعل الزوج هو المتلفظ بالطلاق، وما حكم هذه الزوجة؟ يعني أظن أن الجواب معلوم لدى الجميع، لأن الأصل الذي تقوم عليه الزوجية هو المعاشرة بالمعروف، والله تبارك وتعالى امتن على الرجال بوجود النساء اللاتي يمثلن السكن والطمأنينة النفسية والاجتماعية للأسرة، قال تعالى: ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها، فجعل المرأة هي السكن الذي يأوي إليه المرء، وفي مقابل ذلك ألزم الرجل أن يعاملها بالمعروف، قال تعالى: وعاشروهن بالمعروف فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. فإذا كانت المرأة لا ترغب في استمرار العشرة فلا يجوز لها أن تضايق الرجل أو أهله ليبادر بتطليقها فتأخذ ما تريد من ورائه، لأن هذا عكس لما هو معلوم من أن المضايقة غالبا ما تكون من الرجل لكي تطلب المرأة الطلاق ويسمونه عندئذ خلع وتتنازل المرأة عن جميع حقوقها، فهذه صورة عكس الصورة المعروفة، ولا هذه تجوز ولا تلك تجوز، لأنه لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه، فما تفعله هذه المرأة داخل في نوع من الخديعة والظلم الذي يعجل الله عز وجل عقوبته في الدنيا قبل الآخرة، وقد حرمه جل وعلا على نفسه وجعله محرما بين العباد، ولم يجعل لدعوة المظلوم حجابا بينها وبين الله جل وعلا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: اتقوا دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله عز وجل حجاب. فما دامت لا ترغب في معاشرة هذا الرجل فتطلب الطلاق بالمعروف، ويفصل بينهما من أهل الخير والصلاح من يعطي لكل منهما حقه بحسب تقصيره في حق الآخر، والله أعلم. يقول: أنا أحب دراستي جدا وكذلك أريد أن أرضي ربي، فهل أدرس العلم الشرعي بعد تخرجي أم أحضر ماجستير؟ أخي الكريم، لا تعارض بين استمرارك في طلب العلم الدنيوي وإرضاء ربك جل وعلا. فكم من إنسان بلغ مرتبة من العلم الثقافي أو الدنيوي زادته من الله تبارك وتعالى قربا، والعكس أيضا موجود. لكن المهم أن تكون نيتك صالحة. لماذا تحضر ماجستير؟ أو لماذا تستمر في طلب العلم؟ هل لحاجة في نفسك، أم لتقوم على ثغر من ثغور الإسلام تسد هذا الثغر وتكفي المسلمين هذا الباب وتؤدي هذا التكليف، فيكون ذلك من العمل الصالح الذي تؤجر عليه. فليست الأمة، كل الأمة مطالبة بأن يكون أبنائها، كلهم فقهاء أبدا. فالله تبارك وتعالى يقول: فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. فالمسألة طائفة تتعلم أمور الدين، وطائفة تتعلم أمور الطب، وطائفة تتعلم أمور الهندسة، وكل في بابه يتقنه ويجتهد أن يكون مميزا فيه، حتى لا نحتاج إلى غيرنا ونكتفي بأنفسنا، وتكون بذلك قد قدمت خيرا للإسلام وأهله. وبحسب المعلومات التي تحصلها يمكن أن تكون سببا في قربك من الله جل وعلا. فلا بأس بالاستمرار في التقدم العلمي، لا سيما إذا كان له علاقة بالكون وحاجة المسلمين في الطب أو الهندسة أو الحسابات أو نحو ذلك. ولا أحسب أن علما من هذه العلوم اليوم لا ينفع المسلمين، إلا بعض العلوم التي للأسف أخذت عن الغرب كالفلسفة والمنطق ونحو ذلك. وعلى كل، أنت يمكن أن توجه كل معلومة لتزداد بها إيمانا بحسب فكرك ورجاحة عقلك، والله يوفقنا وإياك لما يحب ويرضى. تقدم إلي شخص فاضل وملتزم، ولكنه يكبرني 11 سنة، فالرفض لهذا يعد خطأ وذنب ارتكبته؟ هذه مسألة ترجع إلى الارتياح النفسي لكل إنسان. يعني هذه الأخت إذا كان بالفعل تريد شابا يقاربها في السن، لأن هذا هو الذي يريحها ويضمن دوام العشرة معه ونحو ذلك، فلا بأس، ولا تثريب عليها أن ترفض الشخص إذا كان يكبرها بسن كبيرة، لأنها تعلم من حالها أنها لا تستطيع أن تتفاهم معه أو تحسن معاملته، أو يكون هناك تفاوت كبير بين فكرها وفكره، ويتخشى ألا تقوم بحقه. ففي كل هذا معذورة ولا إثم عليها، لا سيما وأن الشرع أعطاها الحق الكامل في الموافقة على هذا أو الاعتراض على ذاك، فهو حقها الذي كفله الشرع لها، ولا تأثم على هذا الوصف الذي ذكرت، لأنها أدرى بما تحتاج وما ترتاح إليه. أخت سألت المرة السابقة عن أنها أخطأت كثيرا فيما مضى، مما جعل سمعتها سيئة، على الرغم من أنها تابت توبة صادقة وارتدت حجابها الشرعي. عذرا يا شيخ، لم نسمع الإجابة المرة السابقة. الذي أذكره الذي أذكره من قولي الماضي أن على هذه الأخت الكريمة أن تمضي في طريق طاعتها ولا تلتفت إلى نظرة الناس وما يتحدثون به بشأنها. فالله تعالى يقول: وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله. ومعلوم أن المرأة إذا التمس رضا الخالق جل وعلا ولو بسخط المخلوقين فإن الله تعالى يرضى عنه ويرضي عنه الناس، بل من أرضى الله تبارك وتعالى بسخط الناس رضي الله عز وجل عنه وأرضى عنه الناس، وعاد من كان يهجره محبا له مقبلا عليه مادحا له إلى غير ذلك. وأصل الحديث أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال، والحديث في السنن وغيرها عن أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها بعض رواياته: من أرضى الله تبارك وتعالى بسخط الناس رضي الله عنه وأرضى عنه الناس، ومن أرضى الناس بسخط الله عز وجل عاد حامده من الناس له ذاما. ومن أرضى الناس بسخط الله عاد حامده من الناس له ذاما. فالقلوب بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف شاء. اليوم هذه القلوب مدبرة عنك يوشك أن تقبل عليك غدا متى ما رضي الله عز وجل عنك. ففي الحديث المتفق عليه عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله تبارك وتعالى إذا أحب عبدا نادى جبريل: إني أحب فلانا فأحبه، فيحبه جبريل عليه السلام، ثم ينادي أهل السماء: إن الله يحب فلانا فأحبه، فيحبه أهل السماء، ثم يوضع له القبول في الأرض. فالتفتي أختي الكريمة إلى علاقتك بالله جل وعلا، وأعرضي عما يقال عنك اليوم، فبإذن الله سيقلب الله تبارك وتعالى هذه القلوب ويجعلها تميل إليك وتقبل عليك بفضله ومنه. المهم أن تصبري وتستعيني على شأنك بالمزيد من طاعة الله جل وعلا وصدق اللجوء إليه، فمن يصدق الله يصدق ومن يتحرى الخير يبلغ. والمهم مكانك ومنزلتك عند الله لا عند الناس، فالله تبارك وتعالى كما قلت قادر على أن يحول قلوبهم إليك ويصرف بأسهم عنك. أليس الله بكاف عبده؟ إن الله يدافع عن الذين آمنوا. والله أعلم. أنا شاب من فلسطين مضى من عمري 27 عام خاطب وكاتب الكتاب، ومضى على خطبة عام كامل، وبسبب سوء الوضع والانقسام الحاصل على الساحة الفلسطينية تم فصلي من وظيفتي، وأنا الآن أعمل عتال وعاجز تماما عن إكمال نصف ديني، فماذا أفعل؟ هل إن كان هناك أهل الخير أن أمضي معهم وهذا صعب بعد محاولات، أم أنهي الموضوع؟ حاولت مع كثير من الجمعيات الخيرية التي تعتني بأمور الشباب وللأسف وإعفافهم، ولكن للأسف كلها في السعودية ولا تشمل الشباب خارج السعودية. أولا يعني نسأل الله تبارك وتعالى لإخواننا وأحبائنا في فلسطين أن يفرج الله تبارك وتعالى كربهم، وأن يأخذ بنواصيهم إليه، ويجعل لهم من أمرهم رشدا، وييسر لهم أمورهم، ويصرف كيد العدو عنهم، إنه ولي ذلك ومولاه. ثم أقول لأخي الكريم، إن كان أهل زوجتك ناسا فاضلين فيلزمهم أن يقدروا ظرفك وأن يتجاوزوا عن بعض الأمور التكميلية التي يمكن للحياة أن تقوم بدونها، ونهيب بإخواننا الطيبين من فلسطين ومن غيرها أن يهتموا بهذا الأمر، ويشجعوا الشباب المسلم في فلسطين على إعفاف نفسه بمساعدات عن طريق الجمعيات الخيرية ونحوها. فمعلوم أن من فرج عن مسلم كربة من كرب الدنيا فرج الله عز وجل عنه كربة من كرب الآخرة، ومن كان في حاجة أخيه كان الله تعالى في حاجته. فالصبر أخي الكريم حتى يجعل الله تبارك وتعالى لك فرجا ومخرجا، الزم باب التقوى، فالله تعالى يقول: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، ومن يتوكل على الله فهو حسبه، إن الله بالغ أمره. عسى الله تبارك وتعالى أن يعجل بفرجكم، وأن يهيئ لكم الخير عاجلا غير آجل، إنه ولي ذلك ومولاه. يقول: كيف نرد على من يقول بمشروعية المظاهرات بالأدلة، وحجتهم أنه جهاد الكلمة وتكثير لسواد المسلمين، وأن المسلمين يخرجون رجالا ونساء في الأعياد لإرهاب العدو؟ سبحانك اللهم. يعني الآن هذه المظاهرات التي فيها خروج على الحاكم المسلم وإفساد بغير مأرب ولا توجيه صحيح ولا هدف شرعي، كيف تقاس على إخراج المسلمين رجالا ونساء في أعيادهم وفي موسم حجهم وحتى في جمعاتهم لإظهار ما بهم من قوة ونحو ذلك؟ يعني هل الآن أصبحنا ننزل حكام المسلمين منزلة الأعداء الكفار الأصليين؟ ثم لو كانت هذه طريقة معلومة من طرق الشرع للتغيير، فما الدليل عليها؟ للأسف الشديد يذكرون أن عمر رضي الله تعالى عنه لما أسلم أعز الله عز وجل به الدين، فخرج النبي صلى الله عليه وسلم على أثر ذلك في صفين، صف على رأسه حمزة رضي الله تعالى عنه، والآخر على رأسه عمر رضي الله تعالى عنه. فكانت أول مظاهرة في الإسلام، وهذا كذب بين، لأن هذا الحديث من طريق إسحاق ابن أبي فروة وهو منكر، الحديث ضعيف جدا وبالتالي لا حجة فيه. ولو فرضنا ذلك فنقول إن هذا ليس فيه معنى المظاهرة التي تحصل الآن ويكون فيها اختلاط الرجال بالنساء وفتح المجال أمام الدهماء للإفساد وتحطيم المحلات وإغلاق الطرقات ونحو ذلك، فهذا لا شك لا يدخل أبدا في باب الجهاد بالكلمة، لأن الجهاد بالكلمة له ضوابطه وله أهله، ليس هؤلاء الرعاع ليس هؤلاء الرعاع والدهماء الذين يسيئون من حيث لا يشعرون، والله أعلم. أريد معرفة جواز كشف الشعر في الرؤية النظرة الشرعية الذي عليه جمهور أهل العلماء أن المرأة تظهر أمام خطيبها أو من يريد أن يرتبط بها وجهها وكفيها فقط، باعتبار أن الوجه هو عنوان جمال المرأة، واليد يعرف من خلالها طيب الجسد وحسنه، لكن ليس هناك نص ظاهر فيما أعلم يبين ماذا على المرأة أن تكشف حال رؤيتها شرعا. والمسألة ربما يكون للعرف فيها دور، فإذا جرت العادة بأن المرأة ممكن تدخل ببعض الملابس الغير فضفاضة أو تكشف جزء من شعرها أو نحو ذلك ولا تجد حرجا في هذا، فلا بأس. وإن كان طبعا الأولى أن تترك هذه الأمور الداخلية التي تجد المرأة حرجا في إظهارها لنساء، يعني والدته أخته أو نحو ذلك، فهم أقدر أو فهن أقدر على رؤية هذه الأمور ونقل ذلك إليه بحسب ما يرين من المخطوبة ونحو ذلك. لكن إذا استطاع هذا الشخص أن يختلس بعض النظرات من الفتاة دون أن تشعر فلا بأس بهذا، يعني لو كانت مثلا في مكان بين صاحباتها مثلا، أو لو كانت مثلا تذهب في مكان ما وتضع بعض ثيابها ونظر إليها من خلال هذا المكان فرأى شعرها أو رأى جزء من ساقها أو نحو هذا، فالظاهر أن الأمر في هذا واسع. وقد كان محمد بن مسلمة رضي الله تعالى عنه يختبئ لامرأة يريد أن يتزوجها ليرى منها ما يدعوه إلى نكاحها، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم إن استطاع أحدكم أن يرى من المرأة ما يدعوه إلى نكاحها فليفعل. فالأمر فيها يعني في سعة، ولكن أيضا بحسب الحرج الاجتماعي أو عدمه بالنسبة للبيئات التي تكون فيها أو تجري فيها هذه الخطبة. صليت استخارة بالنسبة لشخص متقدم لي وحلمت أكثر من حلم في نفس اليوم ولم تكن مفرحة، ولكنها انتهت كلها بخير، فاستيقظت وأنا مقبوضة من هذا الحلم خوفا أن يكون هذا الشخص ليس فيه خير، ولكني غير مقبوضة من الشخص وهناك ارتياح واطمئنان، فهل أستمر في الموضوع أم أنهي هذا الأمر؟ أرجو الإفادة. يعني ليس من نتائج الاستخارة أن يرى المرء رؤيا طيبة أو مبشرة أو نحو ذلك. المسألة مسألة هل الأمر ماضي بدون تعقيدات أو مشاكل أم لا، لأن احنا بنقول في الدعاء إن كان هذا الأمر، يعني مثلا هذه الأخت قالت إن كان أمر زواجي من فلان خير لي في معاشي ومعادي، أو قالت عاقبة أمري وآجله، فيسره لي أو فقدره لي ويسره لي. طيب إذا كانت الأمور ميسرة لا يوجد هناك اختلافات في الاتفاقات المادية ولا توجد مشاكل بين الأسرتين وفيه ارتياح أسري ونحو ذلك، فهذا هو نتيجة الاستخارة. أما إن الإنسان يجد رؤية أو يجد حلم مفزع أو نحو ذلك، قد يكون هذا الحلم من الشيطان ليمنع إقامة هذه العلاقة الشرعية بين رجل وامرأة يرجى من وراءها الخير بعد ذلك. فالحاصل أختي الكريمة، لا تلتفتي إلى هذه الأحلام أو هذه الرؤى المفزعة، وانظري إذا كانت الأمور ميسرة ومشية في طريقها الطبيعي فاستمري مع هذا الشخص، والله تبارك وتعالى يبارك لك وله فيك إن شاء الله. أنا طبيبة أسنان، أستقطع جزء من التذاكر لا أورده، ولكن أشتري به أشياء تساعدني في خدمات الناس لكي أخرج عمل على أكمل وجه. والله إذا كنت قد سعيت لدى رئيسك أو مدير القسم الذي تعملين به لكي يوفر لك هذه الاحتياجات التي تساعدك على إتقان عملك، فلم يفي ولم يلتفت إلى طلبك أو نهرك أو زجرك أو نحو ذلك، فلا بأس إن شاء الله بما تعملين، لأن الأصل إن هذه التذاكر بتقطع لكي يعود نفعها على الناس. فإذا لم تتمكني أنت من إتقان العمل إلا على هذا النحو فلا بأس بما تفعلين، لكن كوني حذرة أن يميل بك الشيطان إلى استعمال هذه الأشياء في منافع خاصة أو معارف دون سائر الناس. يعني هذه التذاكر لو وفرت مثلا في اليوم 10 جنيهات تشتري بهم أشياء يكون السابق إليها أحق بها، لا تدخريها لنفع ناس معينين بينك وبينهم علاقة معينة أو نحو ذلك. يبقى هنا لا بأس إذا كانت المنفعة عامة والحاجة ملحة، والله أعلم. حديث أن رجلا جاء إلى الرسول صلى الله عليه وسلم وقال له إن والدي توفي قبل الإسلام فهل هو في النار؟ فقال الرسول صلى الله عليه وسلم أبي وأباك في النار. ما صحة هذا الحديث؟ الحديث صحيح وهو في صحيح مسلم من حديث أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه ولا مطعن فيه. الرجل أتى إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال أين أبي؟ قال في النار. فلما تولى وقد ظهرت عليه علامات الأسى والحزن دعاه النبي صلى الله عليه وسلم وقال إن أبي وأباك في النار، وهذا لا يضر بموقع النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فقد ثبت أن إبراهيم عليه الصلاة والسلام قال لما ألقي أباه في النار قال وأي خزي من أبي الأبعد. فإذا كان عبد الله والد النبي صلى الله عليه وسلم في النار فكذلك والد إبراهيم عليه الصلاة والسلام في النار، والأصل عندنا ولا تزر وازرة وزر أخرى. وإن كان هذا الأمر لا ينبغي أن يشغلنا كثيرا، فالذي يهمنا أين نحن وإلى ما نصير، هل إلى جنة أم إلى نار، ولا يشغلنا كون والد النبي صلى الله عليه وسلم في الجنة أو في النار، أم النبي صلى الله عليه وسلم أسلمت أو لم تسلم، جده أسلم أو لم يسلم. وإن كان طبعا كل هذه الأقوال للأسف الصوفية يدندنون حولها يظنون بذلك أنهم يعلون شأن النبي صلى الله عليه وسلم لما يقولهم إن الله تبارك وتعالى أحيا للنبي صلى الله عليه وسلم أبويه فآمن به وأسلم، وإن جده نطق بكلمة الشهادة قبل الموت. هذا طبعا كل كلام فارغ لا أصل له ولا زمام له ولا خطام، والله أعلم بما يفعل ويقدر، له الحكمة البالغة لا راد لقضائه ولا معقب لحكمه ولا غالب على أمره. سمعت أن آدم وحواء كان لهما ولدان قابيل وهابيل وقتل قابيل هابيل. سؤالي هو كيف استمر نسل البشر بعد موت هابيل وكان قد تزوج أخته ولكن لا أدري إن كانوا أنجبوا ذرية أم لا، وكم المدة بين سيدنا آدم وسيدنا نوح الذي تولى النبوة بعده. يعني جزاك الله خير أيها السائل، ونقول وأكرر بارك الله فيكم، نرجو أسئلة يترتب عليها عمل. مات هابيل وبقي قابيل، فكانت الذرية من نسل قابيل، والذي يهمنا أن الله تبارك وتعالى وعد، ووعده لا يخلف، أنه جاعل في الأرض خليفة، فالذرية استمرت بعد موت هابيل عن طريق قابيل، وهذا أمر يعني لا يترتب عليه عمل. فنرجو بارك الله فيكم أن تكون هناك أسئلة تفيدنا عمليا، تقربنا من الله عز وجل، كيف نصلي، كيف نصوم، كيف نصحح اعتقادنا، كيف نعالج أمراض قلوبنا، هذا هو الذي يهمنا، لا سيما وإن يعني الوقت والجهد أهم عندنا أن يقضى ويشغل في أمر النافع من أمور يمكن أن نسميها طرف علمي، الجهل بها لا يضر والعلم بها لا يزيد الإنسان قربا من الله عز وجل أو إقبالا على الخير. وكما يقول ابن كثير رحمه الله تعالى في مثل هذه القضايا، إنه علم لا ينفع وجهل لا يضر. يقول صلى الله عليه وسلم: من تمسك بسنتي عند فساد أمتي له أجر 100 شهيد. هذا الحديث صحيح؟ ليس بصحيح، حديث ليس بصحيح، لكن هناك حديث حسنه الشيخ الألباني رحمه الله تعالى، أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن من ورائكم أيام الصبر للمتمسك فيهن يومئذ بما أنتم عليه أجر 70 شهيد منكم، أو كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم. أنا امرأة متزوجة، فماذا على الإنسان أن وإن كان صحيحا فماذا على الإنسان أن يستزيد من الأفعال حتى يعتبر متمسكا بالسنة؟ أعيش في بلد عربي ولا يخفى الحال، فهل ترك المحرمات يعتبر كافيا لذلك؟ لا شك أن التمسك بالسنة يعني السير على خطى الحبيب صلى الله عليه وآله وسلم بفعل كل ما دعا إليه، سواء كان على سبيل الوجوب أو على سبيل الاستحباب، وترك ما نهى عنه أو حذر منه، سواء كان محرما أو مكروها أو مشتبها أو نحو ذلك. وهذه مرتبة يتفاوت الناس فيها تفاوتا عظيما. والله تعالى يقول: ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا، فمنهم ظالم لنفسه، ومنهم مقتصد، ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله. والله تبارك وتعالى لما قسم الناس في صورة الواقعة جعلهم أقساما 3، السابقون وأهل اليمين وأهل الشمال. فالسابقون الأولون جعل منهم ثلة من الأولين وقليل من الآخرين، وأهل اليمين ثلة من الأولين وثلة من الآخرين. وهذا يدل على تفاوت الناس في هذه المراتب، لأن الله تبارك وتعالى قال: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان. فهنا الاتباع يتفاوت، عمر الاتباع يتفاوت، حتى إن أبا بكر رضي الله تعالى عنه قال، والحديث في الصحيحين: لست تاركا شيئا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعمل به إلا عملت به، إني أخاف إن تركت شيئا من أمره أن أزيغ. هذا ما كان يفهمه الصحابة السابقون الأولون، لن يترك شيئا صغيرا أو كبيرا كان النبي صلى الله عليه وسلم يعمله، لأنه يخشى إن ترك هذا الشيء الصغير يزيغ عن الحق والهدى. وعليه فالمسألة هتتفاوت بقدر القرب من السنة والبعد عنه. لكن لما نقول هذا الشخص متمسك بالسنة كما تمسك بها أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا الذي له أجر 100 شهيد أو 70 شهيد، لأن البيئة غير البيئة، والزمان غير الزمان، والصحبة غير الصحبة، والقدوة غير القدوة. وبالتالي كلما عظمت المجاهدة كلما عظم الثواب، فلأجل هذا كان هذا الفضل. الإنسان بقدر ما بيقاوم الفساد اللي موجود وبيجتهد في التمسك بما كان عليه الرعيل الأول، بيحتاج من الجهد والبذل ما لم يكن يحتاج إليه الأوائل. ومن هنا عظم أجره، لأن الأجر على قدر التعب، والله جل وعلا يجعلنا وإياك من أهل التمسك التام بسنة الحبيب صلى الله عليه وآله وسلم. يقول: هل كتاب الرحيق المختوم مليء بالإسرائيليات؟ لا أعلم ذلك ولا أقول بهذا، ومن قال فعليه البيان. أنا امرأة متزوجة وأمي تتدخل في شؤوني وتسبب لي المشاكل مع زوجي، حيث إنها تذهب وتسأل الطبيب عن حالتي الصحية أو أنها تأخذ من المركز الصحي نتائج فحوصي، وأحيانا تستمر في سؤالي عن أشياء تخص زوجي، وهي تعلم أنه لا يحب هذه الأسئلة ولكنها لا تبالي. طبعا هي تقول إنها تفعل ذلك بحجة الاطمئنان علي وعلى صحتي، ولكن أنا وزوجي نرى أن هذا تدخل في حياتنا وليس من حقها. حاولت التكلم معها مرارا ولكن دون جدوى، بل إنها تغضب مني، أنا لا أدري ما أفعل، حيث إنني لا أريد أن أغضب أمي ولا زوجي. طاعة زوجك أولى من موافقة أمك على تدخلها فيما لا يعنيها، وهذا في الحقيقة ليس من اختصاصاتها ولا من شأنها أن تتدخل هذا التدخل السافر في حياتك مع زوجك. ما دامت علاقتكم مستقرة وطيبة فليس لها أن تفتش عن المخبوء أو تعكر صفو حياتكم. فإلزمي ما يريده زوجك، فهو صاحب الحق الأول عليك الآن، وما تفعله الأم ليس بحق لها. فإن غضبت عليك بسبب شيء من ذلك فالخطأ عندها وليس عندك، وحاول الترفق معها لعلها يعني تستجيب وتدرك خطورة تدخلها بينك وبين زوجك، والله عز وجل ييسر لك الخير. أنا شاب عمري 15 سنة وأعلم بأن اتخاذ عشيقة قد يدمر العائلة، ولكن ماذا إذا كنا أصدقاء فقط بالسر ولا يدري بنا أحد؟ بهذه الطريقة أضمن أن نبقى سويا ولا نقترف جريمة حتى موعد الزواج. هل هناك حالة كهذه في قصص الحب القديمة؟ يا أخي أرفق بنفسك، 15 سنة وتقول تتخذ عشيقة، فماذا لو كنت ابن 30 أو 25 أو نحو ذلك، ماذا ستفعل؟ ثم إن مجرد خوفك على العائلة فقط هذا يقدح في دينك، لأن الأصل أن تراعي وتراقب ربك جل وعلا قبل أن تفكر في تدمير العائلة أو غير تدمير العائلة، لأنك الآن بتهدم ما بينك وبين ربك عز وجل. أي حب الذي تتكلم عنه؟ وماذا تريد بقولك هل هناك حالة كهذه في قصص الحب القديمة؟ يا أخي أحب ربك جل وعلا أولا، والله تبارك وتعالى هو الذي يوفقك بعد ذلك للخير مع هذه أو تلك. وهل ترضى ذلك لأختك؟ هل ترضى أن تقيم أختك علاقة مع شاب ما كائنا من كان، ثم كيف تضمن ألا تقع في جريمة الزنا والشيطان متربص بك وبهذه الفتاة؟ راجع نفسك بارك الله فيك، واعلم أن عين الله عز وجل ترقبك، وأنك بمسمع ومرأة من الله جل وعلا، وأنه لا يجوز لك أن تحدث هذه الفتاة دون علم وليها، بل لا يجوز لك أن تكلمها ولو علم وليها، حتى توجد علاقة تبيح لك ذلك من عقد عليها أو زواج بها أو نحو ذلك. ثم أنت ما زلت في بداية عمرك، فاحذر أن تجعل للشيطان عليك سلطانا من حيث لا تدري. وإذا كانت الخلوة مجرد الخلوة ممنوعة شرعا، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول ما خلا رجل بامرأة إلا كان الشيطان ثالثهما، فكيف تضمن ألا تقع في شراك الشيطان؟ فارفق بنفسك، وما لا ترضاه لأختك لا ترضاه لهذه الفتاة. وإذا كان الله عز وجل قد قدر لك أن ترتبط بها مستقبلا فلن يحول أحد دون ارتباطك بها. وإن قدر الله عز وجل لك أن تنصرف عنها أو تنصرف عنك فسيقع ذلك شئت أم أبيت، لأن الله عز وجل غالب على أمره. فاطلب الأمر من صاحب الأمر ومالك الملك، واحذر أن تتعجل شيئا وتطلبه بمعصية الله، فإنما عند الله لا ينال إلا بطاعته. كيف نمتثل هذه الآية ونطبقها في حياتنا؟ قال الله تعالى إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله وإذا كانوا معه على أمر جامع لم يذهبوا حتى يستأذنوه. الأمر في غاية السهولة، لا تفعل شيئا حتى تستأذن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، بمعنى أن ترجع إلى السنة فتنظر هل في السنة ما يبيح لك أن تفعل ذلك أم لا. ولقد قال بعض السلف إذا أردت أن تحك رأسك فانظر هل في ذلك من سنة أم لا. هذا هو الذي يمكن أن يكون تطبيقا عمليا لهذه الآية الكريمة. وأعتذر عن الإجابة على بقية الأسئلة، على أن أبدأ بها إن شاء الله في اللقاء المقبل، حيث أنني متعب بعض الشيء، وإن شاء الله نبدأ بالأسئلة التي وجهت اليوم لقاء الأسبوع المقبل، سائلا الله تبارك وتعالى أن يوفقنا وإياكم لما يحب ويرضى. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، وجزاكم الله خيرا.